لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا الساعة وهكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. بعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، واليوم مع الباب 14 في بيان شق الصبر على النفوس. نفس الباب ذكره الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. مشقة الصبر إخواني الكرام بحسب قوة الداعي إلى الفعل، واضح، شيء مهم جدا، وسهولته على العبد. يعني مثلا معصية، شدة الداعي للمعصية، يعني شاب وكذا وكذا وكذا، أشياء كثيرة يعني. فهنا يكون المشقة حسب الداعي، المشقة حسب إخواني حسب الداعي إلى الفعل، سواء بقى معصية سواء طاعة سواء غيره، وسهولته على العبد. فإذا اجتمع في الفعل هذان الداعي والسهولة الأمران، كان الصبر عنه أشق، أشق شيء على الصابر، وإن فقد معا سهل الصبر عنه، يعني الداعي والسهولة، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه آخر. على سبيل المثال، فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش، ولا هو سهل عليه، هذا كان فيه داعي بس هو مش سهل، يعني فصبره عنه أيسر شيء وأسهله. ومن اشتد عليه داعيه إلى ذلك وسهل عليه فعله، فصبره فعل الفواحش مثلا، فصبره عنه أشق شيء. لهذا كان صبر السلطان على الظلم وصبر الشاب على الفاحشة وصبر الغني إخواني الكرام وصبر صبر الغني على تناول اللذات والشهوات عند الله بمكان. وفي المسند وصحه الشيخ الألباني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عاجب ربك من شاب ليست له صبوة. الصبوة إخواني أي ميل إلى الهوى، وهي المرة منه، واضح. ولذلك استحق إخواني الكرام 70، ولذلك استحق السبعون السبعة المذكورون في الحديث أن يظلهم الله في ظل عرشه لكمال صبرهم ومشقته، فإن صبر الإمام المتسلط على العدل في قسمه وحكمه ورضاه وغضبه إخواني بيكون وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه، وصبر الرجل على ملازمة المسجد، وصبر المتصدق على إخفاء، وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن بعضه، أن حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وصبر المدعو إلى الفاحشة مع جمال الداعي ومنصبه، وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما، وصبر الباكي من خشية الله على كتمان ذلك وإظهاره للناس من أشق الصبر. ولهذا إخواني الكرام، وهذا يطلقون عليه التفاوت في الايه؟ في المعصية وفي الطاعة، واضح؟ ولهذا كان عقوبة إخواني الكرام كانت عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال أشد العقوبة لسهولة الصبر عن هذه المحرمات عليهم. لماذا؟ لضعف دواعيها، واضح؟ في حقهم، فكان تركهم الصبر عنها دليلا على تمردهم على الله وعتوهم عليه. فلهذا إخواني الكرام كان الصبر على معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر. لماذا؟ لشدة الداعي إليها وسهولتها، مش تكلفه شيء. فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا، وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك، فتتفق قوة الداعي واضح إخواني، فتتفق قوة الداعي فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك لسانك. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في سننه ونحوه. ولا سيما إخواني الكرام إذا صارت المعصية أو المعاصي اللسانية معتادة للعبد، فإنه يعز عليه الصبر عنها. ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار، يتورع من استناده إلى وسادة حريض لحظة واحدة، ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه بأعراض الخلق والقول على الله ما لا يعلم. وكثيرا كذلك إخواني الكرام، وكثيرا كذلك إخواني الكرام ممن تجده يتورع عن الدانق. الدانق هو سدس الدينار والدرهم، ويطلق على الشيء التافه والحقير، واضح؟ وكثير ممن تجده يتورع عن الدانق من الحرام والقطرة من الخمر ومثل رأس الإبرة من النجاسة، ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام. كما يحكى أن رجلا خلى بأجنبية واضح؟ فلما أراد مواقعتها قال يا هذه غطي وجهك، فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام. وقد سئل عبد الله بن عمر رجلا وقد سأل عبد الله بن عمر رجلا من أهل الكوفة وقد سأل سئل عبد الله سأل عبد الله بن عمر سأل عبد الله بن عمر رجل من أهل الكوفة عن دم البعوض، فقال انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري، واضح؟ أو أثر رواه البخاري، واضح إخواني؟ ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، لابد لكل منا أن ينتبه لذلك. يعني هذا هو القلب، يصدر منه هذا ويصدر منه هذا، تضارب وتعارض، يعني واضح؟ تضارب وتعارض. واتفق لي قريب من هذه، جاءني في حال الإحرام قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال، يسألون عن قتل المحرم القمل. فقلت يا عجبا، لا يتورعون عن قتل النفوس التي حرم، واضح إخواني؟ لا يتبرعون عن قتل النفوس التي حرم الله، ويسألون عن قتل القملة في الإحرام. المقصود يا إخواني الكرام أن اختلاف شدة الصبر في أنواع المعاصي وآحادها، يبقى هنا باختلاف ايه؟ داعية تلك المعصية في قوتها وضعفها وكذلك سهولتها، سهولة فعلها. ويذكر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، واضح؟ رضي الله عنه وأرضاه، الصبر ثلاثة، فصبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ومن صبر على الطاعة كتبت له 600 درجة، ومن صبر عن المعصية كتبت له 700 درجة. رواه ابن أبي الدنيا في الصبر وابن الجوزي في الموضوعات مرفوعا، وقال ابن الجوزي هذا حديث موضوع، وهذا يعني كذب، كذب عن من؟ عن الذي رواه. وقال ميمون بن مهران الصبر صبران، وهذا إخواني الصبر صبران، في الصبر على المصيبة حسن وأفضل منه الصبر عن المعصية، واضح؟ وقال الفضيل في قوله وقال الفضيل في قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم، قال صبر إخواني الكرام، قال صبروا على ما أمروا، وصبروا عما نهوا عنه. كأنه جعل إخواني الكرام الصبر على المصيبة داخلا في قسم المأمور به، والله أعلم. ثم ننتقل الباب 15 إخواني الكرام، وبيدور حول ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز. قال الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه: ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في 90 موضعا، يعني وذكره الإمام ابن القيم أيضا في عن الإمام أحمد في مدارج السالكين بلفظ نحو 90 موضعا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء العاشر: وقد ذكر الله تعالى الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا. وقال الإمام الغزالي في الإحياء: وقد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر الصبر في القرآن في نيف 90 موضعا و70 موضعا. ولعل كلمة 70 مصحفة من 90 يعني، والذي في المعجم الفهرس 103 مواضع. فيقول الإمام والإمام ابن القيم: ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبر، وهي عدة أنواع، وهي عدة أنواع، وهي إخوان إيه، وهي عدة أنواع، واضح، وهي عدة إيه، وهي عدة أنواع، وهي عدة إيه أنواع. أحدها أول الأمر بالصبر، فقل تعالى في سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله. وفي سورة الطور: واصبر لحكم ربك. يبقى هنا ورد بصيغة الأمر، وورد بصيغة النهي عما يضاده، كقوله تعالى: ولا تستعجل لهم، وقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت. وبالجملة فكل ما نهى عنه فإنه يضاد الصبر والمأمور به إخوان الكرام. الثالث تعليق الفلاح، الثالث تعليق الفلاح به، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهنا علق الفلاح بمجموع هذه الأمور. الرابع إخواني الكرام الإخبار عن مضاعفة أجر الصابر على غيره، قوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال سليمان بن القاسم، قال سليمان ابن القاسم، قال سليمان ابن القاسم إخواني الكرام المصري الزاهد، واضح، كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر، واضح، كما ورد في قول علي أبي علي وهو الدقاق رسالة القشيرية. والخامس تعليق الإمامة في الدين، تعليق الإمامة في الدين بالصبر واليقين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. السادس ظفرهم بمعية الله جل وعلا، السادس ظفر الصابرين بمعية الله جل وعلا، بمعية الله جل وعلا لهم. قال تعالى: إن الله مع الصابرين، كما قال أبو علي إخواني برضه هو الدقاق يعني واضح، كما قال أبو علي أي الدقاق: فاذا الصابرون بعز الدارين، لأنهم نالوا واضح نالوا من الله معيته. السابع يا إخوان الكرام أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة منه عليهم، وهي الصلاة منه عليهم، ورحمته لهم، وهدايته إياهم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال بعض السلف: قد يعني عزي على مصيبة نالته فقال ما لي لا أصبر، وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. يعني الثامن إخواني الكرام أنه سبحانه وتعالى جعل الصبر عونا وعدة، وأمر بالاستعانة به، فقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، فمن لا صبر له لا عون له. يعني التاسع إخواني الكرام أنه سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى علق الصبر النصر بالصبر والتقوى، فقال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، واعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع واعلم أن النصر واعلم أن النصر مع الصبر يا إخواني الكرام، واعلم أن واعلم أن النصر مع الصبر. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم،